إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، دروس في العقيدة الإسلامية، برنامج من إعداد فضيلة الدكتور صالح بن عبد الرحمن الأطرم، تقديم فهد بن عبد العزيز السنيدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة في برنامج دروس في العقيدة الإسلامية. مع مطلع هذا اللقاء أرحب بفضيلة الدكتور صالح بن عبد الرحمن الأطرم، فأهلا ومرحبا بكم شيخ صالح. حياكم الله ووفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. لازلنا مع الإخوة المستمعين الكرام نتحدث في الكتاب الأول من كتاب التوحيد، ألا وهو كتاب التوحيد الذي أشار إليه المؤلف الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، حيث قال كتاب التوحيد، ثم بدأه بقوله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقد تكلمنا عن هذه الآية في الحلقة الماضية، نود أن نتحدث في هذه الحلقة عن الآية الأخرى التي ساقها المؤلف رحمه الله تعالى، وهي قول الله تبارك وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. في البداية نود أن نعرف المراد بقوله بعثنا والمراد بالأمة والرسول في هذه الآية، إذا تكرمتم شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وسلم. أحب التنبيه على فقه الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وهو أولا بدأ بهذه الآية الكريمة، وهي قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فلربما حدث تساؤل من جاهل أو معاند فيقول: كيف نعبده؟ وأين الطريق إلى معرفة عبادته؟ فيتساءل عن نوع العبادة وعن كيفية. دليل الفقه أي الفهم العظيم أن أعقب الاستدلال بقوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، بقوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فقوله بعثنا يعني أرسلنا في كل أمة خلت رسولا، أي أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. والغرض من هذا الرسول هو أن يأمر أمته بعبادة الله، لأن الله قال: أن اعبدوا الله، وأن يتركوا عبادة ما سواه. ولهذا قال سبحانه: أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. نعم، واجتنبوا اتركوا، وهذا أبلغ من النهي، لأن الاجتناب أمر بالابتعاد المؤكد، والطاغوت المراد به كل ما عبد من دون الله، وكل ما صرف له حق من حقوق الله، سواء كان إنسان أو حجر أو شجر أو ميت أو شيطان أو متبوع أو متبوع. فهذا معنى الطاغوت، فالمراد به كل ما صرف له حق من حقوق الله فهو طاغوت، فإن كان راضيا فهو شريك لمن أعطاه هذا الحق، وإن لم يكن راضيا فإنه يبوء بها من اعتقد هذا الاعتقاد. وعلى ذلك كل من عبد أحدا من دون الله أو أعطاه حقا من حقوق الله والمعطى حقا من حقوق الله وهو غير راضي، فإنه بريء من هذا، من هذا الذي جعله طاغوت. وقوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، المراد به الذي أوحى إليه بشرع وأمر بتبليغه، وإلا فالأنبياء كثرة، فهذا دليل على أن الرسول غير النبي، وهو كل رسول نبي وليس كل نبي رسول. فالنبي أنت عارف بعض العلماء من أوحى إليه ولم يؤمر بشرع ولم يؤمر بتبليغه، الرسول لا، أمر بالتبليغ. وفي هذه الآية إشارة إلى إقامة الحجة، وأنه ليس لأي إنسان عذر، فلا يستطيع أحد أن يقول كيف أعبد الله وكيف أعرف عبادته وكيف أعرف عبادته، لأن الله قال بعثنا في كل أمة رسولا، والغرض من هذه الرسالة أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أي يأمرهم بتوحيد الله سبحانه وتعالى وأن يفردوه بالعبادة الذي هو تحقيق لا إله إلا الله، وأن يتركوا صرف أي عبادة لله لغير الله. وبهذا يكون الإنسان حقق الغرض من إرسال الرسل وأجاب داعي ربه. وقد قال الله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، إني رسول الله إليكم جميعا، هذا إشارة إلى أن الرسل ختموا بمحمد عليه الصلاة والسلام، اللهم صل وسلم، كما تثبت ذلك الآية الأخرى وهي قوله وما أرسلناك إلا كافة للناس. فهذا اعتقاد متحتم، فمن اعتقد أنه سيأتي رسول بعد محمد فهذا مردود عليه هذا الاعتقاد ومكذب للقرآن والسنة. ونعرف أن هذه الآية المراد بها في كل أمة ولقد بعثنا في كل أمة رسولا نعبد الله، هي من الأمم السابقة، من الأمم السابقة. وأما بعد أن جاء خاتمهم وهو محمد عليه الصلاة والسلام فلا نبي بعده، لقوله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وقوله تعالى وقول صلى الله عليه وسلم لا نبي بعدي، لا تزال طائفة من أمتي منصورة على الحق منصورة، وقال ولا نبي بعدي. فالآية يستفاد منها عقيدة وجوب اعتقاد ختم الرسل بمحمد عليه الصلاة والسلام، ثانيا وجوب اعتقاد الغرض من إرسال الرسل وهي عبادة الله سبحانه وتعالى وحده الذي هو مقتضى لا إله، لأن لا إله ترفض الطاغوت، وقوله إلا الله تثبت العبادة لله سبحانه وتعالى. فالرسول محمد عليه الصلاة والسلام ختمت به الرسالات، فالرسل قبله يجب اعتقادهم ويحرم تكذيبهم وجحودهم وجحود الرسل السابقة، وأما الاتباع والعمل فهو للرسول عليه الصلاة والسلام. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. ونستفيد من هذه الآية أيضا أنه لا عذر لأي أمة، ولا يصح لأحد أن يقول أن هناك أمة معذورة لأنها لم تبلغها الرسالة، لقوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. وثانيا الغرض من إرسال الرسل من أولهم نوح إلى آخرهم محمد عليه الصلاة والسلام، وهو الأمر بعبادة الله أن يعبدوا الله، إقامة هذا الدين. إقامة هذا الدين، نعم، وهو إفراد الله بالعبادة. وهذا إذا تكرمتم في قوله تعالى، والآيات كثيرة، لكن في قوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. نعم، هذا في الإشارة إلى أولي العزم من الرسل. نعم، وإلا هناك رسل أيضا جاءوا بما جاءوا بهؤلاء. صحيح، نعم. وهؤلاء الذين ذكروا بالآية هم أولي العزم من الرسل: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصنا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين. وقد قال الله تعالى: واصبر كما صبر أولي العزم من الرسل. فجاءت هذه الآية تبين أولي العزم، وتبين أن الدين هو عبادة الله وحده لا شريك له. أما عبادة الله وعبادة غيره معه، هذا ليس، لم يقم الدين، نعم، ولم يتحقق معنى الاجتناب المأمور به. نعم، ولم يتحقق معنى قوله: واجتنب الطاغوت. نعم، سواء كان ما يدعى وما يتعلق به حيا أو كان ميتا أو كان شجرا أو كان حجرا. فما أعظمها من آيات، وما أوضح استدلال المؤلف رحمه الله تعالى. ففي الآية الأولى يبين الواجب على الثقلين، وفي الآية الثانية يقطع الحجة على جميع الناس الذين مضوا والذين بعث فيهم الرسول عليه الصلاة والسلام: أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. نعم، نعم. كما أشرنا في قوله اجتنبوا، أيضا لفظة اجتنبوا تدل ليس فقط على ترك عبادة الشيطان، وأنما حتى الابتعاد وعدم الاقتراب، لأن الاجتناب يقتضي البعد المتناهي. فقوله تعالى: واجتنبوا الطاغوت، أيضا كل الطرق الموصلة إلى هذا، أن لا يكون يعني هناك سبيل للشرك بعبادة شيء مع الله سبحانه وتعالى. نعم، وهي كذلك اجتنبوا، نعم، تؤكد الترك المطلق، نعم، والابتعاد المتناهي. فليس هناك توسل كما يزعمه بعض الزاعمين، وليس هناك استغاثة ليحقق له، نعم، هذا الطاغوت شيء. فكله ممنوع. الله أكبر. من كلمة اجتنبوا، فصرف الوجه لله هو المطلوب، كما قال تعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن. وقوله: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. ومن يسلم وجهه لله فقد استمسك بالعروة الوثقى، فدل على، والعروة الوثقى المراد بها لا إله إلا الله. فلو وجد من يقول لا إله إلا الله وهو متعلق ببعض المخلوقات في طلب ما ينفعه أو دفع ما يضره، فإنه لم يكن متمسكا بالعروة الوثقى، ولم يكن محسنا في دينه، ولم يكن مستسلما الاستسلام التام. نعم، جزاكم الله خير الشيخ. أيها المستمعون الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الدكتور صالح بن عبد الرحمن الأطرم، شكرا له. شكرا لكم، تقبلوا تحية زميلي عبد الله عريف من الهندسة الإذاعية. حتى نلقاكم في حلقات قادمة بإذن الله، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دروس في العقيدة الإسلامية، برنامج من إعداد فضيلة الدكتور صالح بن عبد الرحمن الأطرم، تقديم فهد بن عبد العزيز السنيدي.